حصريا على موقع djkimo.com. دي جي احمد لوزا ريماكس. اللي باعنا ده مش تبعنا ولا نعرفه، خسر دلعنا برغم كنا بنشرفه. هو كده اللي بتعطي فوق جبته، ينعوج ويصير وحيد ما بتعرفه. حاسس اني واخد لي طلقة في الوريد، طلقة دخلت جوا قلب انا مش حديد، جرح ما يدوهوش علاج ولا طبيب، علشان جتلي الضربة من ايد القريب، ايد القريب. انا اسد بس انت اسد، انا الجبل بقتها ومش شايف عليها حد، عشان انا بس اللي فيها، انا دراعي ما بيتلويش، مش فارقة موت ولا اعيش، واي حد محس انا بقول له مش شايفه، واثق في نفسي اباسد، وما بتوقفش على حد، وكل كلمه ليها رد، والعين بالعين والباب يصلى، ما تعمليش فيها مدير وتعيش لي فيها دور خطير، وانت مالكش جناح تطير، عالهادي هدي يا حماده، بلاش تعملي جاكيشه، وانت يا لا اصلا جابه، عارفك وكرفك من زمان، بس انا سايبك على راحتك. يا غازي والله النحور، ابو حسين والله صقر، الغندوري ده دم امر، اللي حوطتها ظل دولة، فرحتنا والله فرحتي، يا هلا بالعريس يا زين، تحية مني لابو حسين، الغندوري واقف عطولة. اللي باعنا ده مش تبعنا ولا نعرفه، خسر دلعنا برغم كنا بنشرفه. هو كده اللي خلينا صف ناس عرر، مش فارقه عندي شر بشر، ما هي والله خربانه، انا فاقد ما عندي عد، تغلط علي توصل لقد، اشكل اساسك عندي شد، نصيحه ما تجيش معانا، احنا اللي منا للطوره، ما فيش قريب ما فيش اغرى، احنا عايشين على العزاء، وما ارتحناش في يوم وربنا، عفرنا ياما وشقينا، ما حدش كان خيره علينا، ولا كان في احنا اللي من جبنا صرفنا. يا غازي والله النحور، ابو حسين والله صقر، الغندوري ده دم امر، اللي حوطتها ظل دولة، فرحتنا والله فرحتي، يا هلا بالعريس يا زين، تحية مني لابو حسين، الغندوري واقف على